الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى: الحساب لغة العدد، وشرعا إطلاع الله عباده على أعمالهم، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. نعم، قال تعالى: إن الله سريع الحساب. قال: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فالحساب ثابت، وأن الله تعالى يحاسب عباده ويطلعهم على أعمالهم ويجازيهم عليها. ثم يجازيهم عليها. نعم. قال الله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه. رواه أحمد، وقال الألباني: إسناده جيد. وأجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامة. وصفة الحساب للمؤمن أن الله يخلو به فيقرره بذنوبه، حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. متفق عليه من حديث ابن عمر. والحساب عام لجميع الناس إلا من استثناهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم 70,000 من هذه الأمة، منهم عكاشة بن محصن، يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. متفق عليه. وروى أحمد من حديث ثوبان مرفوعا أن مع كل واحد 70,000. قال ابن كثير: حديث صحيح، وذكر له شواهد. نعم، هذا يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب 70,000، ومع كل 70,000 ثابت هذا، مع كل 70,000. إذا ضربت 70 في 70 كم تأتي؟ وجاء في حديث مع كل واحد 70,000، لكنه حديث ضعيف لا يصح. لكن الحديث مع كل 70,000 هذا صحيح، هذا لا يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأما بقية المسلمين فيحاسبون. أما الكفار فإنه ليس لهم حسنات، وإنما تقر عليهم سيئاتهم ثم يساقون إلى النار سوقا، نعوذ بالله. لا يحاسبون محاسبة من له حسنات وسيئات، لا حسنات لهم، فيقررون تعد عليهم أعمالهم ثم يساقون إلى النار سوقا. قال الله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وأول من يحاسب هذه الأمة لقول النبي صلى الله عليه وأول من يحاسب هذه الأمة، يعني أول من يحاسب من الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، المقضي بينهم يوم قبل الخلائق. متفق عليه. وروى ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. الحديث: وأول من يحاسب ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. رواه الطبراني في الأوسط، وسنده لا بأس به إن شاء الله. نعم. قاله المنذري في الترغيب والترهيب: وأول ما يقضى بين الناس في الدماء، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. يعني أول ما يحاسب الإنسان من الحقوق التي بينه وبين الله الصلاة، وأما الحقوق التي بينه وبين الخلق أول ما يقضى في الدماء. فأول الحساب له أول من جهتين: من جهة حقوق الله التي بين العبد وبين ربه الصلاة، أول ما يحاسب عنها. وأما الحقوق التي بينه وبين الناس أول ما يحاسب عنها يقضى بين الناس في الدماء، حقوق الخلق تتعلق بالدماء، ثم بعد الحقوق التي تتعلق بالأموال. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعم، وهو ميزان حسي عظيم، كفتاه كأطباق السماوات والأرض، وله لسان يوزن فيه الأعمال ويوزن فيه الأشخاص كما دلت على ذلك النصوص، خلافا للمعتزلة القائلين بأن الميزان ميزان معنوي. المعتزلة أنكروا الميزان، قالوا ما في ميزان مع حسي، الميزان الحسي الله تعالى لا يحتاج إلى ميزان حسي، اللي يحتاج إلى ميزان الحسي البقال والفوال، أما الله فلا يحتاج إلى ميزان حسي، وإنما المراد بالميزان العدل، الله يعدل بين عباده، ما في وزن، ما في وزن أعمال ولا في حال ولا في ميزان ولا كفتان ولا شيء، إنما المراد العدل، لأن الله لا يحتاج إلى هذا، الذي يحتاج إلى هذا البقال والفوال، أما الله فلا يخفى عليه شيء، فلا يحتاج إلى ميزان، وإنما هذا الباطل، من أبطل الباطل، هذا مصادم للنصوص، والمعتزلة أهل هوى، ويحكمون عقولهم في مقابلة النصوص، هل يعتمد على العقل؟ نعم، والصواب أنه ميزان حسي، حقيقي له كفتان وله لسان، كفتاه كأطباق السماء والأرض. اختلف العلماء هل هي موازين متعددة أو ميزان؟ قيل إنه ميزان وقيل إنه موازين متعددة، لكل أمة ميزان أو لكل شخص ميزان. من قال إنه ميزان واحد أغرب يقول جمعت الموازين ونضع الموازين بالنسبة للموزونات. نعم. والموازين جمع ميزان، وهو لغة ما تقدر به الأشياء خفة وثقلا، وشرعا ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد، وقد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. الشاهد قوله ثقيلتان في الميزان، قوله نضع الموازين، نعم، في إثبات الميزان، نعم. وأجمع السلف على ثبوت ذلك، وهو ميزان حقيقي له كفتان، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب البطاقة قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه. قال الألباني: إسناده صحيح. واختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو متعدد، فقال بعضهم: متعدد بحسب الأمم أو الأفراد أو الأعمال، لأنه لم يرد في القرآن إلا مجموعا، وأما إفراده في الحديث فباعتبار الجنس. وقال بعضهم: هو ميزان واحد لأنه ورد في الحديث مفردا، وأما جمعه في القرآن فباعتبار الموزون، وكلا الأمرين محتمل، والله أعلم. والذي يوزن العمل لظاهر الآية السابقة والحديث بعدها، وقيل صحائف العمل لحديث صاحب البطاقة، وقيل العامل نفسه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وثبت في الحديث أن عبد الله بن مسعود كان يمشي فكشفت الريح عن ساقيه فضحك الصحابة، فقال لهم: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد، لهما أثقل عند الله في الميزان أثقل من جبل أحد، وذلك بسبب العمل، خفة الإنسان وخفة الوزن وعمل بحسب العمل. الرجل العظيم لا السمي لازم عند الله جناح بعوضة لسوء عمله، وابن مسعود دقته ساقه دقتين ومع ذلك أثقل في الميزان من جبل أحد. نعم، ولا مانع من يزن الشخص والعمل والأعمال. نعم. وجمع بعض العلماء بين هذه النصوص بأن الجميع يوزن، أو أن الوزن حقيقة للصحائف، وحيث أنها تثقل وتخف بحسب الأعمال المكتوبة صار الوزن كأنه للأعمال، وأما وزن صاحب العمل فالمراد به قدره وحرمته، وهذا جمع حسن والله أعلم. نشر الدواوين، النشر لغة فتح الكتاب أو بث الشيء، وشرعا إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة وتوزيعها. والدواوين جمع ديوان، وهو لغة الكتاب يحصى فيه الجند ونحوهم، وشرعا الصحائف التي أحصيت فيها الأعمال التي كتبها الملائكة على العامل. فنشر الدواوين إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة، فتطاير إلى الأيمان والشمائل، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وقال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل تذكرون أهليكم؟ قال: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله أم وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم حتى يجوز. رواه أبو داود والحاكم، وقال صحيح على شرطهما، وأجمع المسلمون على ثبوت ذلك. نعم، وضع الصحائف الأعمال، صحائف الأعمال يكون يعطى بيمينه وبشماله ثابت القرآن، من أنكره كفر إلا يكون له شبهة لم يعلم. قال تعالى: فالمؤمن يعطى كتابه بيده اليمنى، والكافر يعطى كتابه بيده اليسرى الشمال ملوية وراء ظهره، نعوذ بالله. وأما من أوتي كتابه بالشمال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. نعم، أي الحديث الأخير أعرف الحال النصوص، أقول هذا ثابت المعنى من غير الحديث. نعم، مش عندك المواقف؟ صفة أخذ الكتاب. بارك الله. نعم، هو واحد يعطى بيده الشمال وثلثها وراء ظهره، صلى الله عليه وسلم. نعم. لا الله حاله حقوق، هو كان يعطى بالشمال، يعطى كتابه بشماله ملوية وراء ظهره، نعوذ بالله. نعم. قدره عند الله على حسب العمل، وزنه يزن حقيقة، يتبين قدره عند الله بحسب العمل. نعم، هو نفس العمل يزن، نفس الشخص يزن. نعم. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى: صفة أخذ الكتاب، المؤمن يأخذ كتابه بيمينه فيفرح ويستبشر ويقول: هاء مقرأ كتابي. والكافر يأخذه بشماله أو من وراء ظهره فيدعو بالويل والثبور ويقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وهذا كله ثابت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم حوض، وهذا الحوض واسع، جاء في وصف الأحاديث أن طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر، طوله شهر وعرضه شهر، وجاء في وصف أنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك، وأن أوانيه إلى الكؤوس والأكواب اللي يشرب فيها الأواني عدد نجوم السماء، وأن من شرب منه شربة لم يرم بعدها أبدا حتى أدخل الجنة، وأن يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر في الجنة، يصب يعني هو في الأرض في موقف القيامة والجنة فوق، يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر، نسأل الله كريم فضله نسأل رجعنا وإياكم منه من الشاربين. وجاء في الحديث أنه يطرد عنه أقوام، وأنه يرد عليه أقوام يطرد يذادون كما تذاد الإبل العطاش، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الحوض فيقول: يا ربي أصحابي أصحابي، وفي لفظ أصيحابي أصيحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فرقتهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير بعده. قال العلماء: إن هذا في المرتدين، الأعراب الذين لم تثبت ينصف لما في قلوبهم وسدوا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم يطردون والعياذ بالله، الكفرة يطردون. وهي دليل على النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الغيب، قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، ما يعلم مع أحوال الناس بعده. وجاء في بعض الحديث أن لكل نبي حوضا، وأن حوض النبي أعظمها وأوسعها وأحلاها وأكثرها واردا، جعل الله منهم بمنه وكرمه. نعم، على خطأ، على خطأ أصحاب الكبائر اللي يرتدع الكفرة. جاء بعضهم ذكر أنه يمنع بعض الناس، بعض الذين غيروا، بعض أهل البدع، ذكر هذا السفرين وجماعة والمسرفون على وغيرهم، لكن الكفرة هم الذين يعني لا شك أنهم لا يردون، أما غيرهم على خطأ. نعم. الحوض لغة مثل العاصي على خطر من عذاب في القبر، على خطر وعلى خطر من دخول النار، وعلى خطر كذلك. نعم. الكوثر في الجنة يصب في الحوض النبي، حوض النبي في الأرض، والكوثر في الجنة يصب في ميزابان، يصب في الحوض في موقف القيامة، الحوض في موقف القيامة، والكوثر في الجنة فوق، يصب من نهر الكوثر على الحوض. الحوض لغة الجمع، يقال حاض الماء، حاض الماء يحوضه إذا جمع. نعم، مجمع الماء الحوض. نعم. قال بعضهم قبل، قال بعضهم بعد، وكذلك قبل الصراط في قول لأهل العلم، ولكن الأرجح أنه قبل الحساب، وقبل قبل الميزان وقبل الصراط. نعم، هذا هو الأرجح. نعم. ويطلق على مجتمع الماء قبل الميزان وقبل الصراط. نعم. وقيل بعد الميزان، وقيل بعد الصراط. نعم. وشرعا حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة. عرصات، في عرصات القيامة. عرصات جمع عرصة، وهي مكان واسع متسع، يعني هي أماكن القيامة. نعم. وشرعا حوض الماء النازل من الكوثر، من الكوثر في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم، ودل عليه السنة المتواترة وأجمع عليه أهل السنة. نعم، ومن الحديث المتواتر، قلنا إن الحديث المتواترة قليلة، مرنا في درس اللؤلؤ والمرجان، أيضا ننبه في عندنا درس شهري للإخوان في المنطقة الشرقية، جعلنا لهم درس شهري أول أربعاء من كل شهر ليلة الخميس بعد العشاء، جمع علي السلطان في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق فيه الشيخان، كتاب اللؤلؤ والمرجان محمد فاضل عبد القادر عبد الله عبد الباقي، وكتاب التوحيد أيضا مثل، وذكرنا لهم في هذا في أن الأحاديث المتواترة التي القولية ما تزيد على 14 حديث، والسنة كلها ثبتت بخبر الأحد، منها حديث الحوض، حديث الحوض حديث متواتر، ومنها حديث الشفاعة، ومنها حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ ما قدم، لأن أول حديث قرأناه في اللؤلؤ والمرجان حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ ما قدم، هذا من الحديث المتواترة، فذكرنا لهم الحديث المتواترة كما بين أهل العلم المتواترة ما تزيد 14 أو 15، منها حديث الحوض وحديث الشفاعة وحديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وحديث النهي عن الصلاة بعد العصر، في أحاديث، والباقي كلها ثبتت بخبر الأحد، أكثر الحديث والأحاديث التي في الصحيحين وفي غيرهما ثبتت بخبر الأحد، وخبر الأحد يقابل المتواتر، متواتر ورواه جماعة كثيرون يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من أول السند إلى آخره وأسده إلى محسوس، هذا المتواتر، وما عدا خبر أحد، لو واحد خبر أحد أقسم المشهور، لا الغريب ما رواه واحد أو واحد، والعزيز ما رواه اثنان، والمشهور ثلاثة فأكثر إلى أن يصل إلى حد التواتر، هذا كله يسمى خبر أحد، وخبر أحد حجة صح السند على العدول الثقات، ولو يكون معلل ولا شاذ فهذا يفيد العلم الصحيح، وذهب جماعة إلى أنه يفيد الظن ولكن يجب العمل به، والصواب أنه يفيد العلم، ذهب قال النووي وابن عبد البر أنه يوجب العلم، يوجب الظن، يوجب العمل ولا يوجب العلم، يجب الظن. والصواب أنه يفيد العلم، الصواب أنه يفيد العلم ولو كان خبر أحد، صح السند وعدلت الرواة ولم يكن شاذا ولا معلل أفاد العلم، هذا هو الصواب. وأما أهل البدع فإنهم قالوا يفيد الظن، وقالوا أخبار الأحاد تفيد الظن ودلالتها تفيد الظن فلا يحتج بها لا من جهة السنة ولا من جهة الإثبات. وأما المتواتر فهو قطعي الثبوت لكن دلالته ما وهي ظنية، القرآن يقول قطعي ما في إشكال ما يستطيعون الكلام، وكذلك المتواتر ثم استوى على العرش يقول هذا قطعي هذا ثابت 100% ما في إشكال عنده، لكن كونه يدل على إثبات السواء هذا ظني في جواز لكم على أهل السيلة، دلالته ظنية وثبوتها قطعي. وأما خبر الأحاد فدلالته ظنية وثبوته ظني فلا يحتج به لا من جهة السند ولا من جهة المتن، هذه طريقة أهل الزير والعياذ بالله. وأما أهل الحق يقولوا خبر الأحاد نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض، متفق عليه. وأجمع السلف والفرط هو السابق، السابق الذي تقدم القوم يعني يتقدمهم ينتظرهم يعني يتقدم الناس تقدم أمته وينتظرهم على الحوض نعم. وأجمع السلف وأهل السنة على ثبوته، وقد أنكر المعتزلة ثبوت الحوض، ونرد عليهم بأمرين. الأول الأحاديث المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا إجماع أهل السنة على ذلك. صفة الحوض طوله شهر وعرضه شهر، وزواياه سواء، وآنيته كنجوم السماء، وماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وأطيب من ريح المسك، فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والثاني من فضة. من نهر الكوثر، السلطان فيه من نهر الكوثر في الجنة نعم. يرده المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وكل هذا ثابت في الصحيحين أو أحدهما، وهو موجود الآن لقوله صلى الله عليه وسلم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، رواه البخاري. واستمداده من الكوثر لقوله صلى الله عليه وسلم وأعطاني الكوثر وهو نهر في الجنة يسيل في حوض، رواه أحمد. يسيل في حوض نعم، رواه أحمد. قال ابن كثير رحمه الله وهو حسن الإسناد والمتن. ولكل نبي حوض، ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أكبرها وأعظمها وأكثرها واردة. نعم هذا جاء في بعض الحديث الترمذي وغيره نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا، وإنهم ليتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة، رواه الترمذي. وقال غريب وروى ذلك ابن أبي الدنيا وابن ماجه من حديث أبي سعيد وفيه ضعف، لكن صححه بعضهم من أجل تعدد الطرق. كلام الحافظ كلام الحافظ. قال ابن قدامة رحمه الله والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. والصراط لغة الطريق، وشرعا الجسر الممدود على جهنم ليعبر الناس عليه إلى الجنة، وهو ثابت بالكتاب والسنة وقول السلف نعم. قال الله تعالى هو ممدود على مثل جهنم يصعد الناس فيه إلى الجنة، من صعد وصل إلى الجنة، ومن سقط ففي النار وعليه كلاليب تخطف من أمرت بخطفه صلى الله عليه وسلم على حسب الأعمال، يمر الناس عليه على حسب الأعمال. أول زمرة تمر كالبرق الخاطف، ثم كالريح، ثم كالطير، ثم كأجاود الخيل، ثم رجل يعدو عدوى يركض ركض، ثم رجل يمشي مشى، ثم رجل يزحف زحفة، حتى تعجز الأعمال والعباد. وعلى الصراط كلاليب تخطف من أمرت بخطفه وتلقيه في النار على حسب الأعمال. تساقط العصاة فيه يعذبون إلى ما شاء الله ثم يخرجهم الله على حسب جرائمهم. وأما الكفرة فإنهم يساقون إلى النار سوقا والعياذ بالله، ليس لهم حسنات بل تعد عليهم جرائمهم ثم يساقون إلى النار ويتساقطون فيها نعوذ بالله. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا نعم. قال الله تعالى نعم نعم قول تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ظاهرهم نعم أنهم الزمرة الأولى نعم. قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها، فسرها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقتادة وزيد بن أسلم بالمرور على الصراط وفسرها جماعة منهم ابن عباس رضي الله عنهما بالدخول في النار لكن ينجون منها. فالصواب أن المراد المرور على الصراط، الورود هو المرور على الصراط، هذا صح القولين، ولا يلزم من ذلك الدخول، وإن منكم إلا واردها يعني يمر عليها، ما لازم من الدخول. ثم ننجي الذين اتقوا، وقال آخرون المراد بها الدخول، يقول ثم ننجي يعني دخلوا ثم نجونا، والجواب أنه ما يلزم الدخول، فمن تعرض للخطر يقول نجاه الله منه ولو لم يصد. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم، متفق عليه. واتفق أهل السنة على إثباته. صفة الصراط، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصراط فقال مدحضة مزلة عليها خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، رواه البخاري. وله من حديث أبي هريرة وبه كلاليب مثل شوك السعدان، غير أنها لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله، يخطف الناس بأعمالهم. وفي صحيح تخطف الناس يعني تخطف ولا يخطف بالياء يخطف نعم يخطف الناس بأعمالهم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال بلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. وروى الإمام أحمد نحوه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا ولا يعبر الصراط إلا المؤمنون على قدر أعمالهم، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناجم مسلم ومخدوش مرسل ومكدوش في جهنم، متفق عليه. وفي صحيح مسلم تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. وفي صحيح البخاري حتى يمر آخرهم يسحب سحبا حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. وأول من يعبر الصراط من الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم على الصريح، ومن الأمم أمته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، رواه البخاري. ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من يدخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما. ونصوص الشفاعة من الحديث المتواتر أيضا، الشفاعة والحوض ومن بنى لله مسجدا فالله يبتل الجنة، هذه من الحديث المتواترة، هذه كل من الحديث المتواترة. نعم. وصاروا فحما، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ وما قاله من النار من الحديث المتواترة. نعم. وصاروا فحما وحمما وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته، ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. نعم. والشفاعة خاصة بالموحد العاصي، موحدون العصاة، بشرطين. الشرط الأول إذن الله للشفاعة، نشفع لابد أن يعذن الله له. الشرط الثاني أن يرضى عن المشفوع له. نعم. أما الشرك لا، المشرك لا يرضى الله قوله ولا عمله، فما يؤذن فيه، وليس فما تنفعهم شفاعة الشافع. نعم. الشفاعة لغة جعل الوتر شفعا، واصطلاحا التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة يوم القيامة نوعان، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وعامة له ولغيره. فالخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته العظمى في أهل الموقف عند الله ليقضى بينهم حين يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون، فيذهبون إلى آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى عليهم الصلاة والسلام، وكلهم يعتذرون فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع فيهم إلى الله، فيأتي سبحانه وتعالى للقضاء بين عباده. وقد ذكرت هذه الصفة في حديث الصور المشهور، لكن سنده ضعيف متكلم فيه، وحذفت من الأحاديث الصحيحة فاقتصر منها على ذكر الشفاعة في أهل الكبائر. قال ابن كثير وشارح وقصته من هذا الرد على المعتزلة والخوارج الذين أنكروا الشفاعة. فالعلماء يحذفون إذا وصلوا إلى الشفاعة العظمى حذفوها وذكروا الشفاعة في العصاة للرد على الخوارج المعتزلة أنهم ينكرون الشفاعة في العصاة. نعم. قال ابن كثير رحمه الله وشارح الطحاوية: وكان مقصود السلف من الاقتصار على الشفاعة في أهل الكبائر هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة، وهذه الشفاعة لا ينكرها المعتزلة والخوارج. الشفاعة العظمى ما ينكرونها، ينكرون الشفاعة في خروج العصاة، هذه ينكرونها. أما الشفاعة العظمى وهي الشفاعة لأجل الفصل، فصل الله تعالى بين عباده، هذه ما ينكرونها. نعم. ويشترط فيها إذن الله لقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. النوع الثاني العامة وهي الشفاعة في من دخل النار من المؤمنين، لأن معتقد الخوارج المعتزلة أن العاصي يخلد في النار وليس له الشفاعة، هذا معتقد. من المؤمنين أهل الكبائر، أي يخرجوا منها بعدما احترقوا وصاروا فحما وحميما وحمما وحمما. نعم. لحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس أو كما قال تصيبهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة. الحديث رواه أحمد. وهم عصاة موحدين. قال ابن كثير في النهاية: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه من هذا الوجه. وهذه الشفاعة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين. نعم. والأفراد عامة، الشفاعة في العصاة في النار يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والملائكة والأفراد والصالحون والشهداء كلهم يشفعون. لحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. يخرج لم يعملوا خيرا، يعني زيادة على التوحيد والإيمان، زيادة على التوحيد والإيمان. نعم. فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما يعني فحما، نسأل الله العافية. نعم. متفق عليه. وهذه الشفاعة ينكرها المعتزلة والخوارج بناء على مذهبهم أن فاعل الكبيرة مخلد في النار فلا تنفعه الشفاعة. ونرد عليهم بما يأتي: أولا، أن ذلك مخالف للمتواتر من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أنه مخالف لإجماع السلف. ويشترط لهذه الشفاعة شرطان: الأول، إذن الله في الشفاعة لقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الثاني، رضا الله عن الشافع والمشفوع له لقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فأما الكافر فلا شفاعة له لقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي لو فرض أن أحدا شفع لهم لم تنفعهم الشفاعة. وأما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب حتى كان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه وإنه لأهون أهل النار عذابا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذا خاص بالنبي، خاص بأبي طالب، وهي شفاعة تخفيف، تخفيف العذاب، خف كفره بسبب دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خف كفره شفع على تخفيف العذاب، ما يخرج، إنما شفاعة تخفيف، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص بأبي طالب، خاص بأبي طالب ما يشفع في غيره من الكفرة، وخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعة تخفيف لا خروج. نعم. رواه مسلم. وأهون أهل النار. نعم. الكفار يعني المراد الكفار. نعم. رواه مسلم. فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعمه أبي طالب فقط، وذلك والله أعلم لما قام به من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه. نعم. فخف كفره فشفع فيه تخفيف العذاب. نعم. وعما جاء به. نعم. هذا في الجنة. نعم. الجنة والنار ايش بعده؟ الجنة والنار. إيش العنوان؟ والجنة والنار مخلوقتان لك. بره. نعم. أهي رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. نعم، وهذا هو معتقد السنة والجماعة، وهذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص، أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وأنهما دائمتان لا تفنيان. وقال ذهبت المعتزلة إلى أن الجنة والنار معدومتان الآن ولا تجدان إلا يوم القيامة. قالوا إن وجودهما الآن ولا جزاء عبث، والعبث محال على الله. هذه شبهتهم. لكن نقول لهم هذا باطل، من أبطل الباطل. أول النصوص دلت على أنها موجودة، أنها موجودة وعدت المتقين. إن جهنم كانت للطاغين مرصدة معدة وعدة المتقين الجنة، فهذا دليل على إيجادها. ثم أيضا ما قال لكم أنه معطلة الآن؟ معطلة الأرواح، أرواح المؤمنين في الجنة تنعم، وأرواح الكفرة في النار تعذب. ما هي معطلة الجنة والنار؟ ما هي معطلة؟ هي الولدان الجنة والحور، هي أرواح المؤمنين، نسمة من طائر يعلق في شجرة الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم يبعثه، والشهيد أرواحهم الشهداء أرواحهم في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة تلد أنهارها وتأكل من ثمارها حتى يرجعها الله حتى يبعثه الله يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. ثم أيضا وكذلك أيضا المؤمن إذا وضع في قبره يفتح له باب إلى الجنة فيأتي من روحها وطيبها، والكافر يفتح له باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها. ما قال لكم إنها معطلة؟ هذا من أغلاط المعتزلة وجهلهم وضلالهم. ثم أيضا إن التهديد والتخويف بالنار إذا كانت موجودة هذا أبلغ في الزجر من لو قال إذا كان يوم القيامة توجد النار وتعذبون فيها. وكذلك التشويق إلى الجنة إذا قيل إنها موجودة الآن ومعدة ليس كما إذا قيل إنها في يوم القيامة توجد لكم جنة، هذا من أبطل الباطل. وأهل النار وأهل الجنة في النار، أهل الجنة في الجنة مخلدون، وأهل النار في النار مخلدون. والمؤلف هنا ذكر قال أهل الجنة مخلدون وسكت عن النار، ولكن استدل بالآيات، قال وأهل الجنة إيش؟ وأهل الجنة قال والجنة والنار مخلوقتان بعد فالجنة مأوى أوليائه إيه؟ النار عقاب لأعداء، وأهل الجنة فيها مخلدون. وأهل النار ما ذكر، وأهل النار أيضا فيها مخلدون، لكن ذكر الآيات بعدها إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. كل نسخ هذا ما عندكم هكذا ما فيه أهل النار؟ كان السياق يقتضي أن يقول وأهل الجنة فيها مخلدون وأهل النار فيها مخلدون، ثم يستدل إن المجرمين في عذاب جهنم. سكت عن أهل النار. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الجنة لغة البستان الكثير الأشجار. نعم. لكنه ذكر بعد ذلك دليل. ذكر أنا قلت هذا. وذن ذكر ان المجرمين في عذاب الجنة، لكن كان ينبغي لما ذكر هذا قال واهل الجنه مخلدون وبعدها واهلنا مخلدون، يحتمل انها سقطت منها بعض النساء. ها في طبع عندك لعله ساقطه، وش عندك؟ واهل الجنه اقرا اللي عندك. نعم. واهل النار فيها مخلدون، صح هذه ساقطة، هو الأقرب أنها ساقطة. وش النسخة اللي معك هذا؟ تضيف واهل النار مخلدون، هذا هو السياق تضيف هذا. نعم. نعم. الجنة لغة للبستان الكثير الأشجار، وشرعا الدار التي أعدها الله في الآخرة للمتقين، والنار لغة معروفة وشرعا الدار التي أعدها الله في الآخرة للكافرين، وهما مخلوقتان الآن لقوله تعالى في الجنة أعدت للمتقين، وفي النار أعدت للكافرين، ولإعداد التهيئة ولقوله صلى الله عليه وسلم حين صلى صلاة الكسوف: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. يعني هذه من الأدلة، والأدلة في هذا كثيرة، الأدلة فيها متعددة على أن الجنة والنار مخلوقتان لا. نعم. ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أخضع منها. متفق عليه. والجنة والنار لا تثنيان، لقوله سبحانه: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. والآيات في تأبيد الخلود في الجنة كثيرة، وأما في النار فذكر في ثلاثة مواضع في سورة النساء. قال تعالى: خالدين فيها أبدا ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وفي الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وفي الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. والجنة في أعلى عليين، لقوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. يعني وش فيه؟ السؤال عليك مذهب معطلة أمورنا أثناء. نعم، أتكلم عليه، سيأتي الكلام عليه. قال قوله لا تثنيان إيش؟ والجنة والنار لا تثنيان. نعم. الجنة في أعلى عليين. نعم، هذا مثال الجنة. والجنة والنار مخلوقتان الآن ولا تثنيان أبدا ولا تبيدان. وهذا هو الذي عليه أهل السنة قاطبة، وأهل البدع ما عدا الجهم جهم وصفان يقول إن النار والجنة تثنيان والعياذ بالله في النهاية. وقال أبو الهذيل العلاف الشيخ المعتزلة في القرن الثالث الهجري، قال إن تفنى حركاته، يكون يجمدون مثل الحجارة، تفنى حركات الجنة وأهل النار. هذا من أفضل الباطل، يقول شاذة. ولهذا أنكر أهل السنة قاطبة وغيرهم على الجهمية، فالجنة والنار مخلوقتان دائمتان لا تثنيان ولا تبيدان. نعم. لا، ما قال الشيخ الإسلام يرى أنها مستمرة. لا، الشيخ الإسلام ما يقول ثناء، يقول بأبديتها. لكن في ابن القيم رحمه الله نقل نقول قد يرى بعضهم أنه يرى بثناء النار وأنها. وكذلك أيضا نقل أيضا في شفاء العليل أقوال كثيرة قد يدل أنه يقول بثناء النار، وله أقوال أخرى صريحة في أبديتها، فيحتمل أن هذه مجملة وأن هذه مفصلة، ويحتمل أنها كان له قول ثم رجع عنه. أما الشيخ الإسلام فليس هناك ما يدل على أنه يرى يقول بثنائها، فالأقوال الصريحة في الأبدية. نعم. بقوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب المشهور في قصة فتنة القبر: فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض. والنار في أسفل سافلين، لقوله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. إن النار الجنة فوق في السماء، وهي درجات، كل درجة أعلى نعيم، وأعلاها الفردوس. الفردوس هو أعلى نعيم في الجنة، وأعلاها وسقف عرش الرحمن، سقف الجنة عرش الرحمن. والنار في أسفل سافلين، وتبرز يوم القيامة، تبرز وتسجر البحار وتكون جزءا منها نعوذ بالله، وبرزت الجحيم لمن يرى. نعم. وينصب الصراط على متن جهنم يمر الناس عليه، فمن صعد فإلى الجنة، ومن سقط ففي النار. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب السابق: فيقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في سجين للأرض السفلى. وأهل الجنة كل مؤمن تقي، لأنهم أولياء الله. قال الله تعالى في الجنة: أعدت للمتقين. وقال: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. نعم. والتقوى أصل التقوى توحيد الله وإخلاص الدين لله، فمن مات على التوحيد فهو من أهل الجنة، ومن مات على الشرك الأكبر فهو من أهل النار أعوذ بالله. والعاصي على خطأ قد يعفى عنه ويدخل الجنة من أوله وقد يعذب ثم يخرج منها إلى الجنة. نعم. وأهل النار كل كافر شقي. قال الله تعالى في النار أعدت للكافرين، وقال فأما الذين شقوا ففي النار. ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وهذا بعد خروج العصاة الموحدين من النار، إذا خرج العصاة جميعا ولا يبقى أحد واستقر أهل النار فيها ما يبقى فيها إلا الكفرة، يذبح الموت بين الجنة والنار، فيكون كل من فيها كل من فيها مؤبد، فمن في الجنة هو مؤبد خلوده ومن في النار مؤبد خلوده، والعصاة خرجوا. نعم. الموت زوال الحياة، وكل نفس ذائقة الموت، وهو أمر معنوي غير محسوس بالرؤية، ولكن الله تعالى يجعله شيئا مرئيا مجسما، ويذبح بين الجنة والنار، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناديا أهل الجنة، فينادي مناديا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فينادي مناد يا أهل الجنة، مناد يا أهل الجنة. نعم. فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه، فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. أخرجه البخاري في تفسير هذه الآية، وروى نحوه في صفة الجنة والنار من حديث ابن عمر مرفوعا. فصل حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. نعم، هذه حقوق لا بد منها. أصل الدين وأساس الملة الشهادة لله تعالى بالوحدانية ولنبيه برسالة. من لم يشهد أن محمد رسول الله ولم يؤمن برسالته فهو كافر بإجماع المسلمين، ولا تصح منه شهادة لا إله إلا الله. شهادتان لا تصح إحداهما بدون الأخرى. من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم تقبل منه، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تقبل منه. لا بد من الجمع بين الشهادتين. وكذلك أيضا الشفاعة، لا شك أنه صاحب الشفاعة عليه الصلاة والسلام، يشفع للناس حتى يقضى بينهم في موقف القيامة. نعم. وأول الأمم تدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أفضل الخلق عند الله الرسل، ثم النبيون، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. وقد ذكر الله هذه الطبقات في كتابه في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالأنبياء والرسل هم الطبقة هم أفضل الناس، ثم يليهم الصديقون. الصديق سعة مبالغة، قوة تصديقه يكون تصديقه يحرق الشبهات والشهوات، وفي مقدمة الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه، ثم الشهداء الذين باعوا أرواحهم لله عز وجل، ثم الصالحون على تفاوت فيما بينهم، منهم السابقون المقربون، ومنهم المقتصدون، ومنهم الظالم نفسه. نعم. وحسن أولئك رفيقا. وأفضل الرسل أولو العزم منهم وهم خمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلوات من الله والتسليم. نعم. وأفضل أولو العزم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأفضل الخليل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد ذكرهم الله في موضعين من كتابه في الأحزاب، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة. متفق عليه. وصلاتهم خلفه ليلة المعراج وغير ذلك من الأدلة. ثم إبراهيم لأنه أبو الأنبياء وملته أصل الملل. ثم موسى لأنه أفضل أنبياء بني إسرائيل وشريعته أصل شرائعهم. ثم نوح وعيسى لا يجزم بالمفاضلة بينهما لأن لكل منهما مزية. نعم، تذكر محمد ثم إبراهيم ثم موسى، هؤلاء الثلاثة، وأما من عداهم الله أعلم. نعم. اختص النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص نتكلم على ما ذكر المؤلف منها. أولا: خاتم النبيين، لقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا لا شك في هذا، من يؤمن بأن محمد خاتم النبيين وزعم أن بعده نبي فهو كافر بإجماع المسلمين. لا، هو خاتم النبيين، وأيضا لا بد من يؤمن بأن رسالته عامة للعرب والعجم والجن والإنس. من قال أن رسالته خاصة بالعرب فهو كافر بإجماع المسلمين، ومن قال أن بعده نبي فهو كافر بإجماع المسلمين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشرا ونذيرا، وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فرسالة عامة للجن والإنس والعرب والعجم، وليس بعده نبي، هو آخر الأنبياء. نعم. ثانيا: سيد المرسلين، وسبق دليله. ثالثا: لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن برسالته، لقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وغيره من الأنبياء يبعثون إلى أقوام معينين، كل إلى قومه. رابعا: لا يقضى بين الناس إلا بشفاعته، وسبق دليل ذلك في الشفاعة. خامسا: سبق أمته الأمم في دخول الجنة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. سادسا: صاحب لواء الحمد يحمله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ويكون الحامدون تحته، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. إيش قال صاحب الحمد؟ صاحب لواء الحمد يحمله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ويكون الحامدون تحته، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن بعده فمن سواه. نعم. إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. رواه الترمذي، وقد روى الأولى والأخيرة مسلم. اللهم صل وسلم. سابعا: صاحب المقام المحمود، أي العمل الذي يحمده عليه الخالق والمخلوق، لقوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أي العمل كذا، أي العمل، العمل. نعم نعم. صاحب المقام المحمود، أي العمل الذي يحمده عليه الخالق والمخلوق، لقوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا المقام هو ما يحصل من مناقبه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من الشفاعة وغيرها. ثامنا: صاحب الحوض المورود، والمراد الحوض الكبير الكثير، الكثير واردوه، أما مجرد الحياض فقد مر أن لكل نبي حوضا. إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، لحديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم. إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. رواه الترمذي وحسنه. وأمته خير الأمم، لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فأما قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، فالمراد عالم زمانهم. وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. نعم، وهذا متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. روي عن أبي حنيفة رحمه الله في تقديم علي على عثمان في الفضيلة لا في الخلافة، أما الخلافة بالإجماع، حتى قال العلماء أن من فضل علي على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، وقد أجرى بالمهاجرين والأنصار، لأن أجمع المهاجرون والأنصار على تقديم عثمان في الخلافة، فمن قدم عليا على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. لكن هذا في الفضيلة، روي على أبي حنيفة تقديم علي على عثمان، ولكن روي عنه أيضا ما يدل على موافقة الجمهور، يكون إجماع، تكون هذه رواية ولعله رجع عنها، فيكون إجماع من السنة والجماعة على ترتيب، على أن ترتيب الخلفاء الراشدين هكذا: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ترتيبهم في الخلافة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، الخلافة مجمع بين السنة ترتيبهم فيه، ما يخالف هذا إلا الرافضة، مجمع، أجمع العلماء، أجمع السنة قاطبة على أن ترتيبهم في الخلافة وحقيقتهم في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وكذلك في الفضيلة أيضا. نعم. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. علي رضي الله عنه ثبت له الخلافة بمبايعة أكثر أهل الحل والعقد، وتخلف عن مبايعة معاوية وأهل الشام يطالبون بدم عثمان، ولا يطلب معاوية الخلافة لنفسه، وإنما يطالب بدم عثمان ثم يبايع، يعني عن اجتهاد، لكن ثبت له البيعة بمبايعة أكثر أهل الحل والعقد. في ضعف، لكن في حديث أخرى غير هذا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. بارك الله الصحابة. لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشارح حفظه الله تعالى: فضائل الصحابة. الصحابي من استمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. يعني هذا هو الصحابة. قال الحافظ: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام. الرؤية، ولهذا صغار الصحابة الأطفال الذي رآهم النبي اسمه الصحابة، تشملهم اسم الصحبة. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان فهو الصحابة، ولو تخلت ردة على الأصح كما قال الحافظ رحمه الله في النخبة، ولو تخلت ردة، قول من رأى، هذه من اجتمع لي، يعني في من رأى أقل من الاجتماع، الاجتماع معناه اجتماع ومجالسة، معناه ما يلزم. إذا رأى النبي مؤمنا خلاص، من رآه مؤمنا ومات على الإسلام فهو صحابة، والصحابة الذين صغار الصحابة والأطفال الذين حنكهم أو رأوه سموا صحابة يشبه اسم الصحبة على الصحيح. نعم نعم ما يبقى على صحبة إذا مات على الإيمان على الصحيح على الصحيح. ولهذا قال الحافظ ولو تخلت ردة على الأصح. نعم. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أصحاب الأنبياء لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، الحديث رواه البخاري وغيره. وأفضل الصحابة المهاجرون لجمعهم بين الهجرة والنصرة ثم الأنصار. وأفضل المهاجرين الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وعمر نعم. وأفضل المهاجرين الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فأبو بكر هو الصديق عبد الله بن عثمان بن عامر من بني تميم بن مرة بن كعب، أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال، وصاحبه في الهجرة ونائبه في الصلاة والحج وخليفته في أمته. أسلم على يديه خمسة من المبشرين بالجنة، عثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. توفي في جماد الآخرة سنة 13 الهجرة. أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه، وأفضل هذه الأمة بعد نبيها وبعد عيسى، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان يكون فرد من أفراد الأمة المحمدية، فيكون أفضل هذه الأمة بعد نبيها عيسى ثم أبو بكر. عيسى اجتمع له الأمر النبوة وكونه أيضا والصحبة وكونه من أفراد هذه الأمة من أمة محمد، فيكون أفضل هذه الأمة بعد نبيها عيسى لأنه نبي، ثم يليها أبو بكر الصديق. ولك أن تقول أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر لأن عيسى نبي. نعم. وهؤلاء الخمسة مع أبي بكر وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة هم الثمانية الذين سبقوا الناس بالإسلام، قاله ابن إسحاق يعني من الذكور بعد الرسالة. وعمر هو أبو حفص الفاروق، عمر بن الخطاب من بني عدي بن كعب بن لؤي، أسلم في السنة السادسة من البعثة بعد نحو 40 رجلا وإحدى عشرة امرأة، ففرح المسلمون به وظهر الإسلام بمكة بعده. بعد إيش؟ بعد أسلم في السنة السادسة من البعثة. نعم. بعد نحو 40 رجلا وإحدى عشرة امرأة، ففرح المسلمون به وظهر الإسلام بمكة بعده. استخلفه أبو بكر على الأمة فقام بأعباء الخلافة خير قيام. فعز الله بالإسلام، قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين فأصابت الدعوة. نعم. عز الله الإسلام به الإسلام. نعم. إلى أن قتل شهيدا في ذي الحجة سنة 23 عن 63 سنة. وعثمان هو أبو عبد الله ذو النورين. عن 63 معروف عن 64 كلهم أربعة، أبو بكر وعمر وعلي كلهم 64 ما عدا عثمان إلى 80 هذا المعروف كلهم 64. نعم. وعثمان هو أبو عبد الله ذو النورين، عثمان بن عفان من بني أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. عندك 63 أو 63 كلهم مع 63 64 كل الخلفاء ثلاثة 63 أبو بكر عمر وعلي ما عدا عثمان 63 مثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم كما ذكر أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، كان غنيا سخيا، تولى الخلافة بعد عمر بن الخطاب باتفاق أهل الشورى، إلى أن قتل شهيدا في ذي الحجة سنة 35 عن 90 سنة على أحد الأقوال. وعلي هو أبو الحسن علي بن أبي طالب. أشرنا 82 سنة. نعم نعم. واسم أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب، أول من أسلم من الغلمان، أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية يوم خيبر ففتح الله على يديه، وبويع بالخلافة بعد قتل عثمان رضي الله عنهما، فكان هو الخليفة شرعا إلى أن قتل شهيدا في رمضان سنة 40 الهجرة عن 63 سنة. نعم. وهؤلاء الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة، هذا هو الصواب، ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة. عمر أبو بكر بويع له بالخلافة بمبايعة أهل الحل والعقد اتفاقهم جميعا، وأن الصواب أن تمت له البيعة بالاختيار والاتخاذ وقيل بالنص، وعمر تمت له البيعة بولاية العهد من أبي بكر وإجماع المسلمين، وعثمان تمت له البيعة بمبايعة أهل الحل والعقد جميعا، وعلي تمت له البيعة بمبايعة أكثر أهل الحل والعقد، وتخلف عن مبايعة معاوية وأهل الشام مطالبة بدم عثمان. معاوية ما يريد البيعة لنفسه، لكن يطالب بدم عثمان ثم يبايع. وعمر وعلي رضي الله عنه أراد أن يؤخر هذا الأمر حتى تهدأ الأمور والأحوال، فصار الخلاف بينهم. نعم. وأفضل هؤلاء الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نخير بين الناس في زمن النبي نخير يعني نفاضل بينهم. نعم. كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم يعني عمر بن الخطاب، يعني نفضل. نعم. ثم عثمان بن عفان، رواه البخاري. ولأبي داود: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي: أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. زاد الطبراني في رواية: فيسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. هذا ولم أجد اللفظ ذكره المؤلف بزيادة علي بن أبي طالب. وش اللفظ الذي ذكره بزيادة؟ إيش؟ وش اللفظ؟ قال: وأما الزيادة التي ذكرها الشيخ العثيمين عند الطبراني. وش الزيادة؟ ها؟ يقولون نذكر الزيادة اللي ذكره منه الشارح، يعني لا المتن. وش الزيادة اللي في المتن؟ ايه وش قال عليه الشرح؟ خلاصة قال ثابتة ولا غير ثابتة؟ الشرح التعليق سالي قال: وأما الزيادة التي ذكر الشيخ العثيمين عند الطبراني وهي فيسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، فهي زيادة صحيحة ثابتة من طرق كثيرة عند ابن أبي عاصم في السنة. وأحمد وغيره. هذا المعروف. نعم. وأحقهم بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، لأنه أفضلهم وأسبقهم إلى الإسلام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الصلاة، ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تقديمه ومبايعته ولا يجمعهم الله على ضلالة. ثم عمر رضي الله عنه لأنه أفضل الصحابة بعد أبي بكر، ولأن أبا بكر عهد بالخلافة إليه. ثم عثمان رضي الله عنه لفضله وتقديم أهل الشورى له، وهم المذكورون في هذا البيت: علي وعثمان وسعد وطلحة زبير وذو عوف رجال مشورة. هذا أصحاب الشورى. نعم. ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه، وهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقال: الخلافة بعدي 30 سنة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال الألباني رحمه الله: وإسناده حسن. فكان آخرها خلافة علي. هكذا قال المؤلف، وكأنه جعل خلافة الحسن تابعة لأبيه، أو لم يعتبرها حيث أنه رضي الله عنه تنازل عنها. فخلافة أبي بكر رضي الله عنه 2 سنة و3 أشهر و9 ليال من 13 ربيع الأول 11 الهجرة إلى 22 من جماد الآخرة 13 الهجرة. وخلافة عمر رضي الله عنه 10 سنوات و6 أشهر و3 أيام من 23 جماد الآخرة 13 الهجرة إلى 26 ذي الحجة 23 الهجرة. وخلافة عثمان رضي الله عنه 12 سنة إلا 12 يوما من الأول من محرم 24 الهجرة إلى 18 ذي الحجة 35 الهجرة. وخلافة علي رضي الله عنه 4 سنوات و9 أشهر من 19 ذي الحجة 35 الهجرة إلى 19 من رمضان 40 الهجرة. فجموع خلافة هؤلاء الأربع 29 سنة و6 أشهر و4 أيام. ثم بويع الحسن بن علي رضي الله عنهما يوم مات أبوه علي رضي الله عنه، وفي ربيع الأول سنة 41 الهجرة سلم الأمر إلى معاوية، وبذلك ظهرت آية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الخلافة بعدي 30 سنة، وقوله في الحسن إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به فئتين عظيمتين من المسلمين. رواه البخاري. بعد تنازل الحسن لمعاوية أجمع الناس على بيعة معاوية، وسمي اليوم سمي ذلك السنة سمي العام عام الجماعة لاجتماعهم على معاوية سنة 41. تنازل الحسن لمعاوية بشرط حق دماء المسلمين، فأجمع الناس واتفقوا على بيعة معاوية، وسمي العام عام الجماعة عام 41، واستمر في الخلافة إلى عام 60 سنة معاوية رضي الله عنه خلافة. نعم. فالحسن سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، وهو أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ولد في 15 من رمضان سنة 3 للهجرة، ومات في المدينة، ودفن في البقيع في ربيع الأول سنة 50 للهجرة. والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ولد في شعبان سنة 4 للهجرة، وقتل في كربلاء في 10 من محرم سنة 61 للهجرة. وثابت وهو ابن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي خطيب الأنصار، قتل شهيدا يوم اليمامة سنة 11 للهجرة في آخرها أو أول سنة 12 للهجرة. نعم، مشهود له بالجنة. نعم. ونشهد، قال المؤلف رحمه الله، ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة. طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. نعم. وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. كل هؤلاء نشهد لهم بأعيانهم، من شهد له النبي بأعيانه نشهد له، وما عداه نشهد له بالعموم، نقول كل مؤمن في الجنة، كل كافر في النار على العموم، أما المعين نشهد لمن شهدت له النصوص بالجنة أو بالنار. نعم. وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة، ولا نجزم لأحد من أهل القبلة. نعم، كذلك بلال شهد له بالجنة، سمع خشخشته، أما ابن عمر كذلك كما يدل عدد كثير، وكاشة بن محصن من 70,000 هو جنة بغير حساب، ثابت بن قيس بن شماس وجماعة. نعم. ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، إذا رأى الإنسان مستقيم على الطاعة نرجو له خير، وإذا رأيناه يفعل المعاصي نخاف عليه، ولكن لا نجزم بأن هذا في الجنة ولا هذا في النار إلا بالنص، نشهد على العموم كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار. نعم. لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. الشرح: الشهادة بالجنة أو بالنار ليس للعقل فيها مدخل، فهي موقوفة على الشرع، فمن شهد له الشارع بذلك شهدنا له، ومن لا فلا، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذا معتقد السنة والجماعة. نعم. وتنقسم الشهادة بالجنة أو بالنار إلى قسمين: عامة وخاصة. فالعامة هي المعلقة بالوصف، مثل أن نشهد لكل مؤمن بأنه في الجنة، أو لكل كافر بأنه في النار، أو نحو ذلك من الأوصاف التي جعلها الشارع سببا لدخول الجنة أو النار. والخاصة هي المعلقة بشخص، مثل أن نشهد لشخص معين بأنه في الجنة، أو لشخص معين بأنه في النار، فلا نعين إلا ما عينه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. والمعينون من أهل الجنة كثيرون، ومنهم العشرة المبشرون بالجنة، وخصوا بهذا الوصف لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في حديث واحد فقال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. وقد سبق الكلام على الخلفاء الأربعة، وأما الباقون فجمعوا في هذا البيت، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير والزبير الممدح. فطلحة هو ابن عبيد الله من بني تيم بن مرة أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام، قتل يوم الجمل في جماد الآخرة سنة 63 للهجرة عن 64 سنة. والزبير هو ابن العوام من بني قصي بن كلاب ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انصرف يوم الجمل عن قتال علي فلقيه ابن جرموز فقتله في جماد الأولى سنة 63 عن 67 سنة. وعبد الرحمن بن عوف من بني زهرة بن كلاب توفي سنة 32 للهجرة عن 72 سنة ودفن بالبقيع. وسعد بن أبي وقاص وابن مالك من بني عبد مناف بن زهرة أول من رمى بسهم في سبيل الله، مات في قصره بالعقيق على 10 أميال من المدينة ودفن بالبقيع سنة 55 للهجرة عن 82 سنة. وسعيد بن زيد هو ابن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي، كان من السابقين إلى الإسلام، توفي بالعقيق ودفن بالمدينة سنة 51 للهجرة عن 74 سنة. وأبو عبيدة هو عامر بن عبد الله بن الجراح من بني فهر من السابقين إلى الإسلام، توفي في الأردن في طاعون عمواس سنة 18 عن 58 سنة. وممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة الحسن والحسين وثابت بن قيس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم في ثابت بن قيس: إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. رواه البخاري. والمعينون من أهل النار في الكتاب والسنة أبو لهب، من المعينين بالقرآن أبو لهب عبد العزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وامرأته أم جميل أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان لقوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. ومن المعينين بالسنة أبو طالب عبد مناف بن عبد المطلب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. رواه البخاري. وهو أهون أهل النار عذابا، أهون، وهو يتصور من شدة ما صيبه أنه شدهم وهو أهونهم، نعوذ بالله، ينتعل بنعلين يغلي منهما من نار يغلي منهما دماغه. نعم. وفي لفظ: إن أهول أهل النار عذابا أبو طالب، وإنه لك ضحضاح من نار يغلي منها دماغه. وفي لفظ: إن عليه شراكان من نار يغلي منهما دماغه، صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنهم عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيته يجر أمعاءه في النار. رواه البخاري وغيره. لأنه أول من جلب الأصنام إلى بلاد العرب، أول من سيب السوائب وبحر البحيرة، أول من جلب الأصنام إلى بلاد العرب، نعوذ بالله. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. هذا معتقد السنة والجماعة خلاف الخوارج، يكفرون بالمعاصي والكبائر. نعم. ونرى الحج والجهاد، وكذلك المعتزلة يخرجونهم من الإيمان ولا يدخلون في الكفر. نعم. ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. نعم. أما الخوارج والمعتزلة والرافضة ما يصلون خلف الإمام الفاجر ولا يرون له ولاية. الخوارج يكفرون، يرون أنه كافر مخلد في النار، والمعتزلة خرج من الإيمان ودخل في الكفر، والرافضة يقول ما يعترف بالإمام إلا الإمام المعصوم، والإمام المعصوم 12 عندهم، آخرهم من دخل السرداب، الذي دخل السرداب سامرة في العراق 360، والباقي بإمامة باطلة عندهم، ما في إمامة إلا المعصوم. فأهل السنة يرون الصلاة خلف كل بر وحاجة، خلافا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والرافضة. نعم. قال أنس رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. نعم. أهل القبلة هم المسلمون المصلون إليها، لا يكفرون بفعل الكبائر ولا يخرجون من الإسلام بذلك ولا يخلدون في النار لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فأثبت الأخوة الإيمانية مع القتال وهو من الكبائر ولو كان كفرا لانتفت الأخوة الإيمانية. وهذا في رد الخوارج الآية وأمثالها، قال فمن عفي له من أخيه شيء فجعل القاتل أخا للمقتول، وهذه أخوة الإيمان. نعم، هذا في الرد على الخوارج الذين يكفرون وعلى المعتزلة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه، يعني من النار، متفق عليه. وخالف في هذا طائفتان، الأولى الخوارج قالوا فاعل الكبيرة كافر خالد في النار، الثانية المعتزلة قالوا فاعل الكبيرة خارج عن الإيمان ليس بمؤمن ولا كافر، في منزلة بين منزلتين وهو خالد في النار. ونرد على الطائفتين بما يأتي، أولا مخالفتهم لنصوص الكتاب والسنة، ثانيا مخالفتهم لإجماع السلف. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا فيه الرد على الرافضة الذين يسبونهم ويكفرونهم ويلعنونهم نعوذ بالله ويذكرون مساوئهم، نسأل الله السلامة والعافية. من سب الصحابة وسب أكثر الصحابة وكفر الصحابة فهو مرتد نعوذ بالله، لأنه كذب لله ولرسوله، إن الله زكاهم وعدلهم. أما سب الواحد أو الاثنين هذا قد لا يكفر. نعم. قال الشارع حفظه الله للصحابة، يعني من كفرهم وفسرهم، أما السب هذا يحتمل، يقول قد يكون لدينهم، إن كان سبهم لدينهم كفر، وإن كان من أجل الغيظ فهذا فيه خلاف. نعم. للصحابة رضي الله عنهم فضل عظيم على هذه الأمة، حيث قاموا بنصرة الله ورسوله والجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وحفظ دين الله بحفظ كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم علما وعملا وتعليما حتى بلغوه الأمة نقيا طريا. وقد أثنى الله عليهم في كتابه أعظم ثناء، حيث يقول في سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى كرامتهم، حيث يقول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. متفق عليه. فحقوقهم على الأمة من أعظم الحقوق، فلهم على الأمة أولا محبتهم بالقلب والثناء عليهم باللسان بما أسدوه من المعروف والإحسان، ثانيا الترحم عليهم والاستغفار لهم تحقيقا لقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ثالثا الكف عن مساوئهم التي إن صدرت عن أحد منهم فهي قليلة بالنسبة لما لهم من المحاسن والفضائل وربما تكون صادرة عن اجتهاد مغفور وعمل معذور لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي الحديث. قال المؤلف رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. سب الصحابة على ثلاثة أقسام، الأول أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم أو أن عامتهم فسقوا فهذا كفر لأنه تكذيب لله ورسوله بالثناء عليهم والترضي عنهم، بل من شك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين لأن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب أو السنة كفار أو فساق. نعم، من الذي نقل لنا الشريعة؟ هم الصحابة، إذا كانوا كفار أو فساق كيف يثق بدين حمله كفار أو فساق؟ نعوذ بالله. نعم. الثاني أن يسبهم باللعن والتقبيح، ففي كفره قولان، ففي كفره قولان لأهل العلم، وعلى القول بأنه لا يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال. الثالث أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم كالجبن والبخل فلا يكفر ولكن يعزر بما يردعه عن ذلك. ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الصارم المسلول، ونقل عن أحمد رحمه الله قوله لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص، فمن فعل ذلك أدب فإن تاب وإلا جلد في الحبس حتى يموت أو يرجع. ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهم خديجة بنت خويلد. المتن أقل بركة. نعم. لا في خلاف، بعض العلم يقول من شهد له أهل الصلاح يشهد له، لكن قول مرجوح، الصواب أنه ما يشهد إلا ما شهد له النصوص. ولا قول لأهل العلم. نعم. حديث أنتم شهداء الله في الأرض، في قصة لما مر بجنازة أثني عليها بخير وقال وجبة، ثم مر بجنازة أخرى وأثني عليها بشر قال وجبة، فسألوه فقال هذا ثم هي خير وجبة له الجنة وهذا ثم هي شر وجبة له النار. احتج بهذا بعض أهل العلم، من ذلك أن أبو ثور يشهد الإمام أحمد الجنة، وجمع أخذ من هذا الحديث. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، فقال الشارح، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهم خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. نعم، كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هم زوجات، هن زوجات في الآخرة، رضي الله عنهن وأرضاهن. لهذا لما خرج عائشة لما كانت تطالب بدم عثمان خرجت هناك مع طلحة وغيره، قال ابن عباس إنها والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة وإن الله ابتلاكم بها. فاجتهدت رضي الله عنها وطرحت تطالب بدم عثمان مع طلحة وزوج وجماعة الصحابة. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته في الدنيا والآخرة أمهات المؤمنين، ولهن من الحرمة والتعظيم ما يليق بهن كزوجات لخاتم النبيين، وهن من آل بيته طاهرات مطهرات طيبات مطيبات بريئات مبرآت من كل سوء يقدح في أعراضهن وفرشهن، فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فرضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين، وصلى الله وسلم على نبيه الصادق الأمين. زوجاته صلى الله عليه وسلم التي كان فراقهن بالوفاة وهن: أولا خديجة بنت خويلد أم أولاده. التي فارقهن، التي كان فراقهن بالوفاة. نعم. وهن أولا خديجة بنت خويلد أم أولاده ما عدا إبراهيم، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زوجين، الأول عتيق بن عابد والثاني أبو هالة التميمي. تزوجها وهو ابن 25 وهي بنت 40 سنة، ففي دليل على لا بأس تزوج الصغير ممن هو أكبر منه. بعض الناس يعتبر عيب إذا أردت تزوج امرأة ورآها تكبر بسنتين أو ثلاث، قال الله تزوج امرأة أكبر مني بسنتين أو ثلاث، وش المعنى هذا؟ هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ابن 25 شاب تزوج خديجة وهي 40 سنة، وكذلك بالمقابل تزوج عائشة وهي بنت 9 سنين وهو ابن 53 سنة أكبر منها، يكبر هذه كثير بنت 9 سنين وهو ابن 53، فلا حرج يتزوج الكبير الصغيرة ولا حرج يتزوج الصغير الكبيرة. نعم. ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم عليها حتى ماتت 10 للهجرة من البعثة قبل المعراج. ثانيا عائشة بنت أبي بكر الصديق أريها صلى الله عليه وسلم في المنام 2 أو 3، وقيل هذه امرأتك، فعقد عليها ولها 6 سنين بمكة ودخل عليها في المدينة ولها 9 سنين، توفيت 58 للهجرة. ثالثا، سودة بنت زمعة العامرية، تزوجها بعد زوج مسلم هو السكران بن عمرو بن عمرو أخو سهيل بن عمرو، توفيت آخر خلافة عمر، وقيل 54 للهجرة. رابعا، حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها، تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد زوج مسلم هو خنيس بن حذافة الذي قتل في أحد وماتت 41 للهجرة. خامسا، زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين، تزوجها بعد استشهاد زوجها عبد الله بن جحش في أحد وماتت 40 للهجرة بعد زواجها بيسير. سادسا، أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية، تزوجها بعد موت زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد